من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق، لا يوجد كلمة أفضل من هذه الكلمة، هي أفضل الكلام وأحسنه وأطيبه على الإطلاق، ليس في الكلام كلمة أحسن من هذه الكلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكلمة لا إله إلا الله هي أفضل الكلمات، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الشهادة، وهي الكلمة الطيبة، كما قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة الحق كما قال عز وجل إلا من شهد بالحق، وهي دعوة الحق كما قال جل وعلا له دعوة الحق، وهي كلمة التقوى كما قال جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى، ووصفت هذه الكلمة بصفات عظيمة بالغة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تدل على علو شأنها ورفعة مكانتها وعظيم قدرها، فهي أفضل الكلمات، وهي دالة على التوحيد وعلى الوحدانية وعلى تفرد الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.